خدمتك سيدي سبقت فيك. وكفى بالله شهيدا ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في ومن

بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you. يا رب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أن تصيبوا قوما واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان فإن فاءت فأصلحوا